بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 25، والعنوان استحالة البداء على الله جل جلاله. وهذا العنوان جاء في سياق الحديث عن قضايا كبرى تتعلق بهذه الشريعة الغراء، قضية كونها دعوة شاملة حملها النبي صلى الله عليه وسلم بتكليف من الله تبارك وتعالى، حيث أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، عموم رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد ذكرنا في مجالس سابقة ونحن بصدد الحديث عن عموم الرسالة، أن عموم الرسالة قد ثبت بالنصوص في العهد المكي قبل أن يهاجر المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى المدينة المنورة. ولعل هذا من معانيه أنه رد غير مباشر لأولئك الذين جاءوا في القرون اللاحقة، فإذا بهم يتحدثون عن مفهوم عالمية الإسلام، حيث قالوا إن الإسلام ليس عالميا، وإنما اكتسب عالميته من الامتداد الذي هيأت له أحوال الناس وقتها. وجد الناس أنفسهم في ظلم وجاءتهم هذه الدعوة بالعدل، وجدوا أنفسهم في اضطراب وفوضى، جاءت هذه الشريعة من أجل أن تسدد خطاهم في طريق نظام وتوحيد النظرة لهذا الوجود من أوله إلى آخره. والعجيب أن الله عز وجل قد أنزل الآيات الدالة على كون الإسلام عالميا لما كان الإسلام مضطهدا محاصرا مسجونا في طرقات مكة وشعابها. هذه واحدة. والقضية الثانية تتعلق بختم الرسالات برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث إنه لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقضية الثالثة هي قضية النسخ، بمعنى إيش؟ المعنى العام، حيث جاءت هذه الرسالة الخاتمة ناسخة لكل الرسالات السابقة. والمعنى الخاص حيث نسخت بعض الأحكام ببعضها الآخر ضمن شريعة الله تبارك وتعالى. هذه القضايا كنا قد طوينا ذيل البحث فيها فيما مضى من مجاله، ونحن بين يدي عنوان استحالة البداء على الله تبارك وتعالى. فما علاقة هذا العنوان بالقضايا المطروحة السابقة؟ هذا العنوان له علاقة بقضية النسخ، ومن هنا نجد أنفسنا بين يدي مجموعة من الحقائق. الحقيقة الأولى، دلت النصوص وشهد الكون على أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، لا أولية لوجوده، لا افتتاح لوجود ذاته، ولا افتتاح لوجود صفاته سبحانه وتعالى. فهو متصف سبحانه وتعالى بصفات الكمال من الأزل. التغيير لا يحدث في ذات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يغير ولا يتغير. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. ومن هنا كما أن ذات الله عز وجل لا افتتاح لوجودها، كذلك أو صفات الله تبارك وتعالى لا افتتاح لثبوتها. فقدرة الله عز وجل أزلية أبدية ليس لثبوتها قائمة بذات الله عز وجل افتتاح، وإنما هي من الأزل كما ذات الله عز وجل من الأزل. وعلى هذا صفات الله عز وجل قديمة قدم ذات الله تبارك وتعالى، أي لا حدوث لصفة من الصفات التي اتصف الله عز وجل بها. هذا المعنى كنا دلت عليه النصوص وأعطته المحاكمات العقلية وشهد به هذا الكون، الكون المتغير. وقد مر معنا إثبات قضية القدم بالنسبة لله عز وجل، أو عدم افتتاح الوجود بالنسبة لله تعالى، أو وجوب الوجود لله تبارك وتعالى فيما مضى من دروس، ولعلها كانت في الدروس الأولى من كتاب جوهرات التوحيد. المعنى الثاني، علم الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله عز وجل، كما أن قدرة الله عز وجل صفة من صفاته، كما أن إرادة الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، كما أن حياة الله عز وجل صفة من صفاته. ولا مانع من أن نذكر هذا لأننا نذكر الله بصفاته، فهذا لون ذكر لله عز وجل، أو هذا لون إعطاء السلاح، سلاح التصور المبرهن المدلل الذي استشهد عليه بالشهود. السلاح هذا له جانبان، جانب تعميري وآخر تهديني. بمعنى آخر، حينما أدرس علم التوحيد أدرسه لأمرين: الأمر الأول أبني به ذاتي من حيث التصور، معنى التوحيد الحقائق التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام وجاءت بها رسالة الخاتمة، ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعال، ما يتعلق بجلال الله بجمال الله تبارك وتعالى، كل هذا إنما تعطيني إياه دراستي لعلم التوحيد. إذن أبني التصور وفق ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الجانب التهديني قصدت به أني أهدم به أباطيل الآخرين، لأني حيث أبني لا آمن من أن يغار على بنائي، وحيث يغار على بنائي لا بد لي من أن أستعمل الأسلحة أي تصلح لصد غارات الغائرين أو لهدم أباطيلهم، ومن هنا يمكن أن أغير أنا على حصونهم التي لا تقوم على أساس، ويمكن أن أقف ضمن حدودي من أجل أن أرد أي شائنة يمكن أن تلحق أو يريد أعداء الله عز وجل أن يلحقوها بهذه الشريعة. بناء على هذا نجد أنفسنا أمام أولئك الذين اعترضوا على كون الرسالة ناسخة، أو اعترضوا على كون الأحكام يمكن أن تنسخ، اعترضوا وبنوا اعتراضهم على أن النسخ يرتبط بالبداء، وحيث البداء مستحيل في حق الله عز وجل، إذن النسخ مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. فإذا تمكننا من بيان وجه الشبهة ودحضها، إذا تمكننا من بيان العلاقة بين البداء وبين النسخ، وأنها ليست علاقة لازمة، والذين ظنوا أن النسخ يقتضي البداء، إذا ثبت أن البداء يقتضي النسخ فلا نسخ، نحن معهم. أما إذا لم يكن هناك صلة بين البداء وبين النسخ، مع ذلك أنهم ينبغي أن يبحثوا عن سبب آخر يدللون به على ما ذهبوا إليه من منع النفس. ما معنى البداء؟ البداء عموما عرفه العلماء، قالوا أن يبدو للآمر رأي، أن يبدو للآمر، أنا أمرت أمر وبعد ما أمرت به بدا لي وجه صواب في غيره ما لم يكن قد بدا لي في أثناء الأمر بما أمرت به. حينما أمرت بأمر بناء على فهمي لهذا الأمر ونظري لآثاره، ثم تبين لي أن هذا الأمر لا يصلح، بل هناك أمر آخر يعارض هذا الأمر الذي أصدرته وفيه وجه صواب لم يكن قد تبين لي حينما أصدرت أمري. أن يبدو للآمر وجه صواب لم يكن قد بدا له حينما أمر بأمره، فيدفعه هذا الوجه الذي ترأى له أو بدا له ولم يكن باديا، دفعه إلى أن يغير من أمره، كأن يقول اسلك في هذا الطريق فإنك تصل إلى الغاية. ثم لما قصر فمشى خطوتين أو أكثر، إذا بي أتذكر يلوح لي، يبدو لي أن هذا الذي أشرت به إليه لم يكن فيه كل الصواب، بل لم يكن صائبا، وبدا لي وجه الصواب، فاستدعيته ثانية وقلت له كنت قد أمرتك بكذا، ولكن بدا لي أن الذي أمرتك به هناك ما هو أصلح، أو كان فيه خطأ لم أتبين وجهه لما أمرتك بما أمرتك به. إذا كان هذا هو معنى البدء، نلاحظ هنا أن هذا المعنى قائم على حقيقة، هي أن الذي أمر بالأمر لم يكن محيطا بجميع ما يتعلق بالأمر. ومن هنا نشهد بين الحين والآخر ما يسمى بتبديل القانون أو تعديل القانون، فنحن بين التغيير وبين التعديل. التغيير حيث بدأ لنا قانون أصلح من القانون السابق فنسفنا الأول وأصلنا قانون آخر، أو التعديل حيث وجدنا من خلال التطبيق أو بدأ لنا من خلال الممارسة أن هذا القانون ليس كله من الإيجابي وإنما فيه سلبيات، ومن هنا نقص ما يعين لنا أنه ينبغي أن يقص من هذا القانون. التغيير والتبديل وما بدا لي حينما أمرت بالأمر ثم تبين لي وجه الصواب آخر، كله قائم على معنى واحد وهو عدم إحاطة الآمر بما أمر به، لا من حيث مضامينه ولا من حيث آثاره. أما القانون الذي يصدر ولا يقبل التغيير ولا التبديل، فهو الذي تستقر حقائقه، ولا يمكن أن تستقر حقائقه إلا إذا كان الذي وضع هذا القانون قد أحاط به من البداية إلى النهاية. هل التغيير مطلب للتغيير؟ هل التبديل مطلب للتبديل؟ أم أن التغيير إنما هو لون ارتقاء بالحياة، لون تصحيح وتصويب لمسار الحياة؟ إذا كان ذلك كذلك، أنا أتصور أن يكون البداء صفة من صفات بني آدم، ذلك أنه قد جبل على القصور. ماذا أقصد من القصور؟ هيهات أن يحيط من ينتصب للتشريع من بني آدم، هيهات أن يحيط بالأمور كلها، بل إنه حينما يشرع، مع الاحتفاظ بهذا التعبير على أنه لا يليق ولا يصح، قال مع كونه يشرع فإنما يشرع بناء على ما لاح له، بناء على ما استوعب، بناء على ما عرف، أما ما غاب عنه فإنه يمكن أن يكون، بل هو فاعل، لأني لا أحيط أنا، إن كنت أحيط بالواقع الذي منه أنطلق لأشرع ما أشرع فإني لا أحيط بالمستقبل وما يستجد في ساحته مما يغير المنطلق الذي انطلقت به حينما شرعت ما شرعت. لكن لو كنت محيطا، وهذا السؤال يطرح على سبيل الافتراض، لو أن الذي يشرع تشريعا ما كان قد أحاط بكل إيجابياته وبكل سلبياته، فوضع القانون يتقي بمواده السلبيات كما يؤكد بمواده من حيث الاحتراسات وغيرها كما يؤكد الإيجابيات، مع ذلك أن هذا القانون لا يحتاج لتعديل. لماذا؟ قال لأن كل ما عنا في ساحل الحياة بعد ذلك لا يصادم التشريع، إذ إن التشريع قد استوعبه، هنا استثناء وهنا احتراس وهنا تخصيص وهنا تعميم وهنا وهنا وهنا. إذا كان ذلك كذلك، علم الله عز وجل أزلي أبدي، لا تجديد في علم الله تبارك وتعالى، الشؤون كلها منكشفة لعلم الله عز وجل أزلا وأبدا، الأشياء ليست مرتبة في علم الله عز وجل كالترتيب في أذهاننا، ذلك أننا نحن نرتبط بالزمان وعلومنا كسبية تراكمية، علوم الله عز وجل أو علم الله تبارك وتعالى ليس كذلك، على معنى أن ذات الله وجودها ذاتي، وصفات الله تبارك وتعالى ثبوتها ذاتي أيضا. نحن علومنا مكتسبة، ألم يخرجنا ربنا تبارك وتعالى من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا؟ هذا من الأدلة التي طرحها كتاب الله عز وجل على أن علم بني آدم إنما هو تراكم كسبي، نكتبه عن طريق الحواس، عن طريق السمع، عن طريق البصر، عن طريق الشم، قل ما شئت في هذا. وكلما ازددنا احتكاكا بالحياة ومارسة لأوجه حركتها ونشاطها تزداد علومنا. ألا ترى معي بأنك لو قرأت كتابا قبل أن تقرأه لم تكن تدري ما بمضمونه، ثم بعد قراءته تزداد خبرة؟ ألا يعني حينما يقبل من تقدم إلى وظيفة فإذا به يقدم خبر 30 بشرط ألا تكون خبرة كاذبة مشتراه بالدراهم، حينما يقدم خبرة عالية هذا نحن نقبله قبل ذلك الذي يقدم خبرة دونها، لما؟ قال لأن هذا مارس أكثر فنحن نتوسع. إذا نحن حدود علومنا إنما هي حدود تتسع وتنتشر بمقدار ما نطلع على الأحوال وعلى الأشياء وعلى الحقائق. علم الله عز وجل ليس من هذا الضرب على الإطلاق. الله عز وجل كما أن ذاته ليس كمثلها شيء، صفاته سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء. إذا صحت هذه المنطلقات ينبغي أن تصح، لأن الدليل عليها من النصوص، وأؤكد من النصوص لأن اعتقادنا إن شاء الله عز وجل قائم على النصوص كما قائم على العقل كما قائم على المحاكمات التي نجريها عبر نظرنا في ظواهر هذا الوجود. فعقيدتنا راسخة، ومن هنا نقول دلت النصوص على أن علم الله عز وجل محيط، ودلت النصوص على أن علم الله عز وجل ذاتي، ودل الكون على ذلك. وقد اقترضنا حينما طرحنا أدلة ثبوت صفات الله عز وجل، ثبوت القدرة والإرادة والعلم، إنما طرحنا تطورات وافتراضات، وجدنا في النهاية أننا نحط الرحال في أن علم الله عز وجل، أن قدرة الله تعالى، أن إرادة الله عز وجل، أن سمع الله عز وجل، أن بصر الله عز وجل، كل هذه الصفات ليس كمثلها شيء، بخلاف ما نحن نتصف به من صفات القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر. بناء على هذا نجد أنفسنا في مسارين. المسار الأول، فهناك بداء يبدو للناس، نعم، بدليل أن علومنا تراكمية. إذا جاءني نبأ لم أكن أعرف مضمونه عند الصباح أكون قد أدخلت في خزانة معلومات نبأ لم أكن أدريه، وربما تغير موقفي بناء على النبأ الذي جاءني، وهكذا. إذن ثبت بالنص والواقع أن الإنسان يبدو له ما لم يكن باديا. أما بالنسبة لله عز وجل فهذا لا يصح بحال من الأحوال. بناء على هذا إذا كان يستحيل بدا على الله، وإذا كان النص قد ثبت بالنص والواقع والتطبيق، معنى ذلك أنه لا أصل على الإطلاق بين ما يسمى بالبداء وبين قضية النسخ الثابتة، البداء المستحيل والنسخ الثابت. الأمر الذي يمكن أن أستعجله أنا، العجيب أن الذين طعنوا بنسخ هذه الشريعة للشرائع السابقة ويتسنموا زعامتهم اليهود، قالوا النسخ يعني البداء، والبداء مستحيل في حق الله عز وجل، إذن النسخ مستحيل. ثم هم أنفسهم وجدناهم يقولون بأن الله تعالى يبدو له ما لم يكن يبدو له. عقيدة البداء عقيدة يهودية، هم يعتقدون البداء لكنهم يطرحون عقائد البداء عندهم حينما يحتاجون إليها، و يدفعون باستحالة البداء الذي هو الحق، استحالة البداء حق، يدفعون بهذا الحق ما أرادوا أن يدفعوا به الحق، ألا وهو نسخ الشريعة الخاتمة للشرائع السابقة. أين نجد هذا؟ في بعض نصوصهم أن الله تبارك وتعالى لما طلق عدو اليهود على اليهود وهنا يمكن أن نذكر بخت نصر بالذات لأنه جاء بالنصين. جاء بخت نصر وقضى عليه وأخذهم سديا إلى بابه بالألوف، وظلوا هناك سنوات إلى أن فيض لهم من ردهم إلى فلسطين. نقول في كتبهم لما طلق عليهم بخت نصر ورأى الله تبارك وتعالى ما فعل بهم وهم شعب الله المختار، ندم الله عز وجل. ولو قالوا ندم لقلنا هذا من النصوص المتشابهة، يعني نصرف النص عن ظاهره المتشابه ونسعى لنؤول، لكنهم قالوا ندم ونتف شعره، يعني وثنية سبقت وثنية عباد العجل، عباد البقر، عباد الأوثان والأصنام، عباد الكواكب والنجوم، وثنية ما وجدنا مثلها ولا قريبة منها حتى في الأدب الإغريقي الذي ربما جاء نتاجه أن زعم أن لله عز وجل ولدا وهو المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التكريم. إذن هم يوظفون النص حيث يريدون ويلغون النص حينما يريدون. ومن هنا لا نريد بهذا أن ندلل على ثبوت النسخ ولا على استحالة البداء على الله، لأن البداء على الله مستحيل بالاتفاق سواء قالوا أو لم يقولوا، وإنما نريد بهذا أنه بين تهافت أولئك في مواقفهم العقدية. يقول الشيخ قال علماء اللغة، وطبعا نبدأ باللغة لنبين معنى البداء، كنا بدا لي يعني ظهر لي، وحيث أقول بدا لي ظهر لي أي لم يكن ظاهرا، لأنه لو كان ظاهرا من لدن وجودي لما قلت بدا لي، بدا لي أني في مسار معين ثم عنني ظهر لي بدا لي تبين لي، كله بمعنى واحد. البداء اسم بدا يبدو، بدا يعني اسم مصدر حقيقة، بدا بدوا، بدا بدوا يبدو فعل مضارع وبدا فعل ماض، والبداء اسم مصدر بدا بدوا وبدا. تقول بدا لي في الامر كذا اي ظهر ما لم يكن ظاهرا. شرط توظيف كلمه بدا ان يكون ما بدا لك لن يكن باليا، والا لا نقول بدا. ومن هنا حينما يطرح عليك امر من الامور وهذا الطرح لم يكن لون معلومات جديدة زفت لك، فتقول أنا أعرف هذا، أعرف هذا، بمعنى أنك لم تأتني بشيء أجهله، وإنما هذا أدريه وقد أحط لي من قبله. ومنه قوله تعالى ويا سبحان الله، توظف الكلمات القرآنية توظيفا عجيبا، ويمكن أن نأخذ من هذا التوظيف عظمة هذا الكتاب الذي لا يخلو حرف من حروفه من عطاءه. قضية البداء قضية لم يعتقدها اليهود وحدهم، وإنما هناك ممن ينتسب الإسلام ينحو هذا المنحى، وقد سمعته في إحدى الإذاعات يذلل على صوام البداء، ويا عجبا ما جاء به. من جملة ما جاء قال لو أننا لم نقل بالبداء لأغلقنا أبواب الرجاء، جاء جاء بها على القافية، الله لا يعطيه العافية حقيقة. ماذا يقول؟ يقول إن البداء ضروري، ضروري على من يا خاسر، البداء عليك ضروري، أما على الله تبارك وتعالى إذا كان الله عز وجل متصل بالرحمة من الأجل، فما علاقة هذا بذاك؟ إذا لم تقم بالبداء أغلقت أبواب الرجاء، ما علاقة هذا بهذا؟ أما أنك تريد أن تجعل ذات الله محلا للتغيرات والحوادث، نحن ذواتنا محل للبداء، أما ذات الله فقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما. من متى؟ قال من الأزل، وهذا هو المعنى الذي يطرحه العلماء باستمرار عند قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قالوا ما شأن ربك الساعة؟ قال هي أمور يبديها ولا يبتديها، يبديها يظهرها يظهرها أي أنها كانت معلومة، لكن جاء وقت ظهورها فأظهرها في وقتها، ولا يبتدئها يعني لا ينشئها إنشاء لم يكن مسبوقا بعلم وإحاطة، وإنما هي في علمه من الأزل. يعلم الله تبارك وتعالى من الأزل أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سوف يصعد به إلى السماء الثانية، ولما جاء الوقت الذي أحكم به اليهود قبضتهم عبر المخابرات على كل أتباع المسيح وقتها وطالب المسيح عليه الصلاة والسلام بتثبت التدبير بقلب نظام الحكم، أنا ما أتي الآن لأوضح أبدا، قالوا اتهموه بأنه يدبر مؤامرة لقلب نظام الحكم. تصور أنت نفس البشرية كم تغيرت من السابق إلى اللاحق، وتصور الخلق اليهودي كيف يسري سوءه في شرايين الكثيرين من أولئك الذين ربطوا شرايينهم بقلوب اليهود. قال لما جاء الوقت رفع عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام دفين من الأزل، يعلم الله تبارك وتعالى أن عيسى سيكون في السماء الثانية، ومن الأزل يعلم بأنه سينزله الله عز وجل على من علامات الساعة الكبرى. إذن الأمور التي تظهر كلها معلومة لله عز وجل أزلا، أمور يبديها ولا يبتديها. يقولون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هؤلاء الذين ظنوا أنهم على رجاء من الله تبارك وتعالى، ظنوا أنهم يرجون الله، والرجاء بالله عز وجل إنما هو من خصال الإيمان. لما إذن قال عنهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ قال لأن هؤلاء لم يكونوا يرجون، وإنما كانوا يتمنون لون أماني فقط. قال إن أناسا خرجوا من هذه الدنيا ولم يعملوا صالحا، قيل لهم لما؟ قال لأن نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كان غرتك أماني المغفرة وظل سادرا في غيه ومعاصيه وصده عن سبيل الله عز وجل، بناء كما قرأت لأحدهم أن كارل ماركس هذا اليهودي الشيوعي سوف يكون مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخطاب الأخير، قال أن الله عز وجل ما يفعل بعذابه. نقول كل الرسالات جاءت بخلاف ما يقول هذا المنتن حقيقة، كل الرسالات أكدت وجود الجنة والنار. وإذا كان المصير أن يكون فرعون مع الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، لماذا رسالة أصلا؟ ما كان بحاجة، كان كل عبث من عبث. والله عز وجل صادق في وعده وصادق في وعيده سبحانه وتعالى، وهذه الأمور لا تؤتى بالأماني المتنة، وإنما تؤتى بالرجاء الصادق. قلنا الرجاء خط من خصال المؤمنين، ولكن ينبغي ألا يكون لون تهافت في الموقف وتبرير للإعوجاج والاهتزاز في السلوك أو ضعف الإيمان لا يريد أن يقويه. وعلى هذا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ألا ترى معي بأن بدأ إنما نفهم معناها من قوله لم يكونوا يحتسبون؟ لم يكونوا يحتسبون أي ما بدا لهم عارض ما كان في أذهانهم، ناقضه. إذا فجأهم ما بدا لهم، نعم فجأهم ما بدا لهم، خذوهم إلى النار، هذا ما بدا لهم من الله تبارك وتعالى. ثم ما كانوا يحتسبون ذلك، خرجوا من هذه الدار بالكفر أو بالنفاق وهم يحسبون بأن الله عز وجل سوف يقول لهم غفرت لكم ادخلوا الجنة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هؤلاء نقول في حقهم إنه بدا لهم، نعم. هل البداء في حقهم جائز؟ نعم. هل واقع؟ نعم. هناك جواز البداء وهناك وقوع البداء. وبدا لهم مع أن لم يكن باديا، ما الذي بدا لهم؟ قلنا صدمهم، حيث إنهم توجهوا بنفوسهم إلى غير ما ظهر لهم من الله عز وجل. أيضا موطن آخر في سورة يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، هؤلاء الذين أجمعوا على قضية يوسف عليه السلام وطهارته ونزاهته، قال بحثوا الأمر فيما بعد فوجدوا أنهم لا بد له من أن يودع السجن ليكون بعيدا عن الأعين والألسن. من غاب عن العين فلاه القلب، وخير ما ندفن به الإذاعة والإشاعة والكلام الذي كان يدور عن زوجتي العزيز هذا ينبغي أن يقطع. بما قال أبعد صاحب المشكلة، يعني يوسف عليه السلام بدل ما يسجن المرأة سجن يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أخرجوهم من قريتكم، هذا القرار الذي اتخذه قوم لوط. قال لماذا؟ لأن لوط وقف في وجوههم، بدل ما يحاسبوا أنفسهم إذا بهم يحاسبون لوط عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. تماما كحال أولئك الذين يأتون ليلقوا القبض على الضحية ونقول لقد أفلحنا، هذه الأجهزة الرائعة التي لا يفلت منها ضحية من الضحايا، كل القتلى بقبضتنا ولا ضيرنا على الإطلاق، اقتلوا ونحن نلقي القبض على القتلى. هنا ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فترة مؤقتة تكون الذائعة والإشاعة هذه قد خمدت أنفاسها وانقطعت، بعد ذلك يخرج يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات، أكان قد بدأ لهم أن يسجنون؟ لا، لكنهم وقفوا أمام مواقف معينة فإذا بهم يقررون. إذا بدأ لهم ما لم يكن باديا، وجدوا المصلحة في أن يودع في سجن، هذا البدو لم يكن قد بدأ لهم. إذا هنا البدو جاءت في حقهم، نعم، وواقع تطبيقا، نعم، لأنهم قد أودعوه السجن. لا شك أن البداء بهذا المعنى ممتنع في حق الله عز وجل، يعني أن يبدو لله ما لم يكن باديا هذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى. نحن نتحدث عن ذات الله صفات الله، إذا قلت لي حدثني عن الله فإني سأقول لك بالعبارات الواضحة التي قدت من الحق التي تنضح بالنور. الله عز وجل واجب الوجود، متصف بكل صفات الكمال، منزع عن كل صفات النقصان. من صفات الله عز وجل التي دلت عليها النصوص وظل عليها الكون القدرة والإرادة والعلم والحياة. حدثني عن الله أقول له صفات الجمال وصفات الجلال. حدثني عن الله هو له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، والأسماء إنما ترجع للصفات، والصفات إنما هي قائمة بذات الله تبارك وتعالى. حدثني عن الله، أنا أحدث عن الله عز وجل بهذا المنطلق وعندي الأدلة على هذا. فعلم الله عز وجل لم يسبق بجهل، علم الله ليس مكتسبا مع آخر. إذا قلنا علم الله ذاتي يعني ليس مكتسبا، يقول هنا البداء بالمعنى المطروح في حق أولئك الذين بدأ لهم أن يسجنوا يوسف، وفي حق أولئك الذين لقوا الله عز وجل فإذا بهم يرون ما لم يكونوا يحتسبونه، هذا البداء يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. قال ابن عطية وهو من المفسرين بل هو شيخ القرطبي صاحب التفسير، له تفسير ابن عطية المحرر الوجيه، تفسير من أنفس التفاسير حقيقة، من أنفسها وأصاها وأنقاها، تقرأه أنت مغمض متنقض هذا إن شاء الله، يعني مغمض عن الالتفات، على معنى أنك تقبل ما يأتي به لأنه قلت ما هو من الصفاء والنقاء. لا يعني هذا أنه معصوم، هذه لا بد منها، كلنا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الخبر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا يقول بداء لا يجوز على الله عز وجل، لأن البدء لا يكون إلا لطروع علم، لطروع علم. البدء مفهومه أن يطرأ عليك علم، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. أو البدء يكون لتغير إرادة، يعني أنا أردت ثم غيرت الإرادة. أتدري بأن تغيير الإرادة لا يكون إلا بسبب؟ أتدري بأن السبب الطارئ الذي تغيرت إرادتي له غير السبب الأول الذي دفعني لأن أريد ما أريد؟ أنا أردت أن أذهب عبر السيارة أو بالسيارة إلى العمران ثم غيرت إرادتي، يعني غير إرادتي فركبت بالطيارة. أيمكن أن يكون التغيير دون ما تأفع؟ أن ينبغي أن يكون هناك دافع، يعني أنا لا أعمل بالخواطر والهواجس التي تحوم دون ما مستند، وإنما أقول أنا لماذا أتعب ويومين على الطريق ذهابا وإيابا، ثم تعب هناك ما أخذ حظي من الأنس ومن الراحة ومن الطواف ومن الذكر إلى آخره. إذا غيرت رأيي لسبب، غيرت إرادتي لسبب، إذا تغيير الإرادة بداء حقيقة، والبداء هو فروه العلم، وذلك محال في جهة الله عز وجل. إرادة الله عز وجل الكونية لا تتغير، إرادة الله عز وجل الكونية لا تتغير بحال الأحوال، وإرادة الله تبارك وتعالى الشرعية لها معطيات، منها يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، هذا ما يتغير أيضا. ما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج، هذا لا يتغير على الإطلاق. الذي يتغير في بعض المناحي، وهذا سيأتي بصورة شاملة إن شاء الله تحت عنوان ما الحكم من النسخ، لما اعتبر النسخ من الأسباب التربوية الرائعة الفذة التي لو أتقنها مدرس أستاذ لا أتى بالعجائب في مضمار التربية. ذلك أن النسخ بمعناه إنما هو ارتقاء وانتقال بالمحكوم له وعليه، يعني ارتقاء بالمكلف إلى ما هو أرقى له مع وجود برنامج أنا أظهره تباعا وقد اكتمل في ذهني، نسبة الاكتمال اكتمل في ذهني بالنسبة له، وحينما أظهر له الأمر أنا في ذهني أن هذا الأمر سوف يحتاجه مدة أسبوع أسبوعين، بعد ذلك سوف أنتقل إلى تمرين آخر، إلى عطاء آخر، إلى مرتبة أخرى، إلى صف من الصفوف التي يمكن أن أرتقي بها بالمكلف إليه. هنا يقول في حق الله عز وجل البداء بمعنى فروع العلم مستحيل. من أين تأتي الشبهة؟ الشبهة التي دفع بها أولئك الذين منعوا النسخ فقالوا هذا بداء والبداء مستحيل. قال تأتي الشبهة حين يظن أن النسخ قريب من البداء، حتى استعجل لا مانع من الاستعجال، حتى استعجل ولا مانع من الاستعجال. يمكن أن آتي بكلمتين كلاهما مفتاح، وسنأتي إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم على بسط القول في هاتين كلمتين. يمكن أن نحدد النسخ بأنه تبديل وبيان، تبديل وبيان، تبديل في حقنا، ذلك أنه لما توجه إلينا الأمر توجه إلينا مطلقا من غير ما تقيد، يعني لم يأتي الأمر حينما أتى لنتوجه إلى بيت المقدس أن استقبلوا بصلاتكم بيت المقدس لكذا شهرا. لو جاء النص مقيدا بالزمن لعلمنا ابتداء بأن هذا الأمر إنما هو مرتبط بزمان، وبالتالي نعلم بأنه بانتهاء الزمان ينتهي التوجه. لكن حينما توجه إلى الأمر يتوجه إلينا مطلقا، إلا إذا توجه الأمر إلينا مقيدا. أيمكن أن يتوجه إلينا الأمر مقيدا؟ نعم، سيأتي على الأدلة إن شاء الله على هذا، ومن أوضح ما يكون. إذا حينما يأتينا الأمر يأتينا مطلقا، وحينما يأتينا مطلقا نحن يستقر في صدورنا على أن هذا الأمر مستمر. فإذا ما جاء أمر يمنع الأمر الأول، أمر ينسخ الأمر الأول، يكون في حقنا تبديل انتقلنا به من أمر لأمر. أما بالنسبة لله عز وجل فهو بيان، أي إن الحكم اللاحق الناسخ جاء بيانا يعلن به الله عز وجل انتهاء أمد، انتهاء مدة الحكم الأول وابتداء حكم جديد. وكل من الحكمين السابق واللاحق في علم الله تبارك وتعالى. بقي دقيقتين إن شاء الله عز وجل، لا نطيل عليكم في هذا. في هاتين الدقيقتين ما يتعلق ببناء القلوب أو النفوس إذا شئت. أحدهم يقول إذا قلنا النفوس يا سبحان الله سطع في الأجواء معنى للنفوس، إذا قلت نفس اكتئبت، ونفسك الطفل إن تهمله شبع على حب الرضاعي وإن تفطنه ينفطن. النفس عبارة عن مجموعة أو تهويشة من النزغات والنزعات والهوابط، مع أنه النفس إذا ما ارتقت فاتصفت بالطمأنينة صارت أهلا لأن تنادى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفوس إذا كانت نفس طيبة صاحبها من حيث التصرف طيب ومن حيث السلوك طيب، إنما يقول لها الملائكة حينما ينتهي الأجل خروجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب. لكن لا مانع من أن نقول فيما يتعلق ببناء النفوس وبناء العقول، بناء العقول بدروس العلم بالدليل والبرهان، وبناء النفوس باليقين والتوكل والإنابة والصلة بالله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تتقرب من الله عز وجل ما عليك إلا أن تتخلى عن نفسك لتحلى بنفسك. لو من الوان نسخ ما سمعني أقول نسخ في السلوك، يعني أنا نفسي أمارة، أنا مطالب بأن أنزل حكما أنزله الله عز وجل، أنزله على قاع نفسي لأنسخ النفس الأمارة بنفس اللوامة، فتكون النفس اللوامة التي أختم الله عز وجل بها ناسخة للنفس الأمارة. إذن هذه خطوة على الطريق، أيهما أقرب إلى الله، النفس الأمارة أم النفس اللوامة؟ قال نفس اللوامة. أيمكن أن أنسخ النفس اللوامة إلى نفس مطمئنة؟ نعم. أيمكن أن أنسخ النفس المطمئنة؟ نعم، إلى نفس راضية. أيمكن أن أنسخها إلى نفس مرضية؟ وهكذا الترقي. إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل فميدان التقرب ساحات النفوس. إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل لابد لك من أن تتقن القواعد والمنطلقات، ولا يكون ذلك إلا عبر العلم. بالعلم تكشف الشبهات، تدفع الشبهات، وبالتقوى إنما تدفع الشهوات. وسبيل الشيطان إما شبهات تتعلق بذات الله وصفات الله، وإما شهوات تتعلق بالهوابع. بالنسبة لعبد الكريم أنا أرى خطورة الشهوات أوضح من خطورة الشبهات، مع أنه الشبهات تتناول العقيدة والشهوات تتناول السلوك. لماذا؟ قال لأنه سألت والدته، كان ابني من الرواح في السلوك، فإذا به يرقع في الصلاة فجأة، وإذا به يترك إلا بالجد والشد إلى آخره. كم عمره؟ قال حوالي 18 سنة. عرفنا السنة هذا العمر عمر خطر حقيقة. طيب أيمكن أن أسأل بعض الأسئلة؟ قال اسأل. هل يتعامل مع الإنترنت؟ قال نعم نعم، كن هذا هو السبب. لأن الإنترنت بغرفه المغلقة المفتوحة أيضا يأخذه عن صلاته دون حوار، هو لا يقول له لا تصلي، أبدا لا يقول له لا تصلي، بخلاف ما لو كان يستمع إلى إذاعة نصرانية ربما استنفرت طاقاته كلها. أنا أعرف واحد جاءني لا يصلي إلا قليلا، قال يريد أن يتعلم ما يرد به على النصارى. سبحان الله، أنت صلي الأول، هو يريد أن يرد على النصارى. قال لأنه حينما يحاور بالفكر إنما تستنفر الذات كلها، أما حينما تدغدغ الشهوات بالتأنيس، وبالتالي راح البطح دون نقاط، ما بحاجة للنقاط، ما بحاجة أن يقول له كذا وكذا وكذا، يستحي. وهذه المسألة خطيرة جدا. ومن هنا إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخر الشبهات وقدم الشهوات لأنهم يفترون. إذن لا بد من إحكام الدخول. أنا قلت الشيء الرابع، لا بد من إحكام الدخول على الله تبارك وتعالى. ومن هنا نستمع لواحد فقط ما نجيب إن شاء الله. قال جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه: للمقرب من الله تعالى ثلاث علامات. أن تتقرب إلى الله جيد، لكن أن يقربك الله أجود. أن تخلص لله ممتاز، والأحسن من هذا أن يخلصك الله عز وجل. قلنا الفرق بين مخلص ومخلص، بين متقرب ومقرب، أولئك المقربون. فهنا قال المقرب يعني الذي يقربه الله عز وجل، كم علامة له؟ ثلاث علامات. لماذا يذكر ذلك؟ قال من أجل أن أبحث في نفسي أفيا، إن لم يكن فيا فلأبكي على نفسي، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال هناك هجرتان على كل قلب، ومن لم يجد هاتين الهجرتين من قلبه فليحثوا على رأسه التراب بل الرماد. من لم يجد هاتين الهجرتين في قلبه، هجرة إلى الله عز وجل وهجرة إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثلاث علامات. إذا أفاده الله علما رزقه العمل به. إذا تعلمت دون أن تحول ما تعلمت إلى عمل، إن كان مما يقبل التحويل، لأن قضية العقائد حينما تتحدث عن الله عز وجل تتحدث من أجل أن توثق صلتك بالله عز وجل. كلما زدت معرفة بالله زدت توكلا على الله وإنابة إلى الله، تسليما لله تبارك وتعالى، ورضا بالله عز وجل، وقبولا بشرع الله تبارك وتعالى. هنا إذا رزقك الله علما ووفقك للعمل به، سمع سنة بدأ يطبقها، سمع أدب بدأ يتحلى به، مع ذلك أنه مقرب ترى، يقربك بالعمل بالعلم. وعن علمه ماذا عمل به سؤال عريض سنسأل عنه يوم القيامة. طيب، وإذا وفقه يعمل به، انتقل خطوة ثانية. إذا وفقك للعمل به، قال أعطاه الإخلاص في عمله، لا يعمل دون ما إخلاص، لأنه لا يعتبر عمله عملا له إن كان خاليا من إخلاص، وإنما يرزقه الله عز وجل إخلاص، يعني دائما يحضر مع الله ودائما يبتغي وجه الله عز وجل بما يعمل. وإذا أقامه هذه واحدة، إذا علم وعمل وإخلاص. وإذا أقامه لصحبة الصالحين رزقه في قلبه الاحترام لهم. حذاري أن تحتقر مسلما أبدا، حذاري. إحدى الصالحات تقول: من علامات صحة عقيدة المسلم، من علامات صحة عقيدة المسلم أن يحترم كل خلق الله بلا استثناء. وهذا صحيح مع شيء من الاستثناء، أن تحترم كل خلق الله. لماذا؟ قال إن كل الخلق منسوبون لله عز وجل، فهم خلق الله. من هذه الحيثية أحترمه من منطلق أن الله خالق شيء. طيب متى لا أحترم؟ وهذه أنا ما أريد أن أفوتها للمجلس القادم. متى لا أحترم؟ قال إذا قال فيها الشريعة لا تحترم، قال فيها العقيدة احترم كل الخلق، كل خلق خلق الله عز وجل، كلهم أدلة على الله تبارك وتعالى من حيث إنهم خلق الله. لكن متى لا أحترم؟ قال إذا وجدت عدوا لله لا أحترمه والله. لماذا لا أحترمه؟ لا من حيث إنه خلق الله، وإنما من حيث إنه يعاني الله تبارك وتعالى. ما اكتسب من صفات، ما سلك من سلوك، هو الذي يقربه إلي أو يقربني إليه، وهو الذي يبغضني فيه. وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ فما يقولون احترم الإنسانية، نحترم الإنسانية، لكن أي إنسانية هذه في ذلك الذي يقدس الحجر أو يعبد الشجرة أو يتقرب إلى عجل يتمسح به؟ أي إنسانية لهذا؟ هو بخس إنسانيته. ثم يقول يرزقه الاحترام لهم، علما بأن حرمة المؤمن من حرمة الله عز وجل. حرمة المؤمن من حرمة الله، يعني أنا ما أحترمك لشكلك، أحترمك لأن في قلبك إيمان، والله عز وجل قد طلب منك الإيمان فأجبت دعوة الله عز وجل، وبذلك يحبك الله تبارك وتعالى، يحب الله تبارك وتعالى المؤمنين، وأنا أحبك لحب الله عز وجل إياك. قيل باتباع السنة تنال المعرفة، وبأداء الفرائض تنال القربة، وبالمواظبة على النوافل تنال المحبة. إذن معرفة وقرب ومحبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقربين.